نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، قبل أن أشرع في كتاب الجنائز شرحا منبها على أنه في يوم الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى بمسجد الدعوة سوف يكون هناك امتحان في كتاب النجاسات الذي سبق تدريسه قبل أسبوعين، ودراسته إن شاء الله تعالى باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب صفة الوضوء، باب صفة الوضوء إن شاء الله تعالى، وذلك على منظومة أخيكم أبي سفيان. وسوف توزع جوائز كتاب المياه، أي الخاصة بامتحان كتاب المياه، والذي امتحن فيه قريبا من 80 ممتحنا، نصفهم على التقريب قد حصل درجة 90%، ولله الفضل والمنة. والجوائز إن شاء الله تعالى سوف تكون مجزية بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك تكون خطبة الجمعة هناك على منبر مسجد الدعوة إن شاء الله تعالى، وموضوعها ألا في الفتنة سقطوا. هذا التنبيه أولا معنا إن شاء الله تعالى، لعله في قدر الله عز وجل، وهذا ما أرجوه، أن يكون في الغد إن شاء الله تعالى خاتمة لدراستنا لكتاب ماذا؟ الصلاة، لننتقل إلى كتاب الزكاة، ولعله بإذن الله تعالى تكون المذكرة بكتاب خاصة بكتاب الصلاة الذي درس بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله تكون بين أيديكم أو في أيديكم يوم الأحد بإذن الله تعالى على أبعد تقدير إن شاء الله تعالى تكون معكم يوم الأحد بإذن الله، لنمتحن فيها فيما بين يومي الأربعاء أو الخميس. يكون أول امتحان لنا إن شاء الله تعالى بإذن الله، ولعله يكون يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للتنبيهات التي معي بإذن الله تبارك وتعالى. أوصي سائلا رب العالمين التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز تسمى عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به، أي نزل به ملك ماذا؟ الموت، فرأيت مخايل الموت في وجهه وفي عينيه بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإذا تكلم أعادها بلطف ويقرأ ياسين ويوجهه للقبلة، فإذا قبض غمضه وشد لحيته وثقل بطنه. ونحن بين يدي كتاب الجنائز، فأقول معي ها هنا نصيحة إخوة الإسلام، فإن مما يؤسف له أن تركنا هذا الباب للمبتدع ترسيلا وتكفينا وجندا، ولهم من البدع ما لا يجل على الحصر، بل لهم من البدع المضحكة في هذا الباب. ولقد شهدت وأبصرت بعيني وليس الخبر كالمعاين، والسر أنهم بتأخر أهل العلم وأهل الحق عن هذا الباب تقدم إليه ماذا؟ المبتدع. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فقد ضيعت ماذا؟ الأمانة. ونرى العامة يقولون عن إيه؟ عن جسد المتوفى ماذا؟ أمانة، يقولون عنه أمانة فعلا. فنحن أولى بحمل هذه الأمانة طلبة العلم من غيرنا من أولئك المبتدع الذين أفسدوا نعم وحولوا وجهة الدين في هذا الباب، حتى عد عليهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى على بعده من ديارنا قريبا من 100 بدعة، فكيف لو نزل الألباني مصر وشهد ماذا؟ ما شهدنا، وهو ما يصدق عليه قول المتنبي: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكى. فلعلي أذكر من هذا طريفا أن أحد المبتدع كان طبعا ينحنح الميت تمام، فرفعه ووضع ركبته في ظهر الميت، ثم أجرى صوت النحنحة تمام بطريقة عجيبة يعني كالموسيقى التصويرية للموقف المشاهد، فأخذ هو يتنحنح الممثل كالموسيقى التصويرية للموقف المشاهد، فأضحكنا في موقف ماذا؟ البكاء والدمع والموعظة، هداه الله عز وجل. إنما طبعا هذا من البدع الظاهرة التي لا تحتاج على ماذا؟ التي لا تحتاج إلى تنصيف، والسر في ذلك أن هؤلاء ماذا؟ تقدم. ويحسن أن تكون لكم جرأة في هذا الباب، جرأة يعني تقدم وكن جريئة ولا تخشى في الحق ماذا؟ أحدا. وقد تعلمت هذا عن بعض إخواننا، قال لا تستحي، لأن المسألة دين ولأن الأمر سنة ولأن حال الميت ماذا؟ أمانة، ولأن الأجر عظيم. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن كفن ميتا فأحسن كفنه كساه الله من السندس يوم القيامة. ماذا لما تركنا هذه الأجور العظمى الكبرى لأمثال هؤلاء، وما أظنهم يؤجرون مع بدعهم هذه، لأن الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. نعم فهو رد. والبدعة مانعة الأجر والثواب كما هو معلوم. فيا طلبة العلم تقدم في موقع يحسن أن تقدموا فيه. وقد علمت أن بعض الخبراء من أهل العلم فعل شيئا طيبا، جعل تلميذين من تلاميذه يعني يسكنان إحدى المستشفيات سخنة، فإذا جاء ميت هل هناك مغسل؟ نعم. فيقوم هما بماذا؟ بالغسل والتكفين. صحيح، ما أعظم ما يصيب هذان من الإيه؟ من الأجر والمثوبة، من الأجر والمثوبة. ويحسن لو جعلنا هذه السنة، كان أحدكم ممن يحسن هذا ترك رقم هاتفه في مكتوب أو في رسالة خطية مكتوبة وعلقها على أبواب ماذا؟ أبواب ثلاجات او مغاسل المستشفيات. صحيح؟ لانه فعلا كثير من الناس يعدم مغسلا فيتسلط عامل المغسلة على هذا الباب، وطبعا قصده من ذلك ليه المكاسب والمغانم، فطبعا يفعل اشياء مر. يعني انا رأيت احدهم يغسل ميتا وكأنه يقوم بري حديقة الغناء بالخرطوم هكذا، وكأنه يقوم بري حديقة ايه حديقة الغناء، وهو واقف كده يعني يرفع يده ويخفضها كالذي يعني يستمتع بهذا الفعل ولا يتعظ به. ومآسي مآسي والله. فهذا هو الباب وهذا هو العلم، ليسقط بذلك ماذا عذرنا إخوة الإيه إخوة الإسلام فيما لا نحسن من ماذا من الترتيل والإيه والتكفيل. بارك الله فيك. فيقول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، لمن سأل عن الدروس العملية سأملي عليكم في فترة الاستراحة رقم هاتف لأحد إخواننا ممن هم على السنة في هذا الباب وممن يوثق بهم، وهو لا يمتنع أن يصطحب معه ماذا أي أحد في هذا الباب تعليما له، وقد علم من قبل نفرا من إخوانكم من طلبة العلم. فإن شاء الله تعالى ذكروني هذا وقت الاستراحة، أملي عليكم رقم هاتفي لمن أراد أن يتعلم منه يعني سنة الغسل والتكفير. وأظن أن هناك محاضرة مصورة موجودة على بعض المواقع وموجودة على شاشة المعلومات الدولية للشيخ محمود غريب الشربيني رحمه الله تبارك وتعالى، فيمكن الرجوع إلى هذه المحاضرة المصورة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله كتاب الجنائز، تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به بل حلقه ولقنه لا إله إلا الله مرة، فإن تكلم أعاده بلطف ويقرأ ياسين ويوجهه القبلة، فإذا قبض غمضه وشد لحييه وثقل بطنه. كتاب الجنائز، أصل كلمة لغة من جنز يجنزه جنزا وهو الستر، ولكن جنزة تفارق ستر لغة، ونحن على أصل لغوي أن الأصل عدم ماذا الترابط، فكل كلمتين إن وقع بينهما اتفاق في المعنى فإنه بينهما ماذا افتراق. فقيل جنز إنما ستر تحت الأرض، أو قيل ستر لما يجب ستره، أو قيل ستر لما يسوء كشفه، فهذه ثلاثة حروف. ومن هنا قال تعالى قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة، قال سوءة، والسوءة هي ماذا؟ هي الذي تسوء الإنسان رئي ومنظرا، فيقال جنز يعني ستر ما يسوءه ماذا رئي ومنظرا. قال المصنف رحمه الله تسن عيادة المريض. قلت بل تجب على الراجح من أقوالهم وأقوال أهل العلم في عيادة المريض ثلاثة، فقال الجمهور بالسنة أو الاستحباب، وخالف الظاهرية فقالوا بالوجوب كما نقله عنهم الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى وجوب عيادة المريض. وتوسط ابن تيمية فقال هو واجب كفائي، يعني عيادة المريض واجبة وليست سنة، ولكنها ليست واجبة على أعيان الناس، وإنما هي واجبة على كافة الناس. قلت لما صح من الدليل، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، والأمر يكون للوجوب، ولا قرين تصرفه ها هنا إلى الاستحباب، فضلا عن اقترانه بواجب آخر وهو اتباع ماذا؟ الجنائز. وأظهر من هذا دليلا، وأظهر من هذا الدليل يعني دليلا، قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس، قال عيادة المريض. وقوله حق، قوله حق من مرادفات الواجب عند من؟ عند الأصوليين، فإذا قال حق يعني واجب، حمك الله، خاصة وقد قرن بواجبات أخرى من رد السلام وتشميت العاطف ويقوى ما سبق بما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله تعالى قال عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان، أما إنك إن زرته لوجدتني عنده. معنى هنا مشكلتان، قوله لوجدتني عنده ليست معية الذات، لأن الله تعالى بذاته كما نؤمن الرحمن على العرش استوى. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أنا من؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. فلذا قوله لوجدتني عنده يعني هنا معية إحاطة، معية صفات، معية عناية. أما المشكلة الثانية ففي الحديث مرضت، فهذا ليس معناه أن الله يحل في أحد خلقه، إنما بين المقصود من قوله مرضت بقوله مرض عبدي فلان. فلما نسب الله الفعل لنفسه من تمام عنايته بالعبد، كما تقول لأخيك أنا أنت وأنت أنا، من تمام حبك له ومن تمام عنايتك به، كما يقولون في المثل الدارج أنا أنطونيو وأنطونيو إيه أنا، صحيح؟ فأقول هذا من تمام العناية. وفي ابن القيم كلمة في هذا المعنى رائعة، قال لا تتحقق الأخوة إلا أن تكون الأنا أو الأنت أنا، لا تتحقق الأخوة إلا أن تكون الأنت أنا، اصبر علي وأظلم. قلت وهذا فيه دلالة ظاهرة على الوجوب، لأن الله تعالى عاتب في ذلك عبده، والعتاب لا يكون إلا في أمر ملزم، والعتاب لا يكون إلا في أمر ملزم، وأنه سبحانه وتعالى جعل عيادة عبده عيادة له، وهذا مما يقوي وجه الوجوب أنه جعل حق العبد هاهنا حقا له سبحانه وتعالى. ويقوى الوجوب بما يترتب على الفعل من مثوبة وأجر، أما إن زرته لوجدتني عنده، خاصة وقد قرن الحديث بما يجب إطعاما للمسلمين في الرواية استطعمك عبدي، صحيح. وفي الوجوب أيضا حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم الجائع وعود المريض، وهو في الصحيحين. وإليك النظر الصحيح في الوجوب، ويشهد لهذا الوجوب النظر الصحيح، وهو ما يترتب على عيادة المريض من مصالح شرعية، منها عظم الأجر والمثوبة. ففي الحديث من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. وفي حديث آخر من عاد مريضا واتبع جنازة وأصبح صائما وجبت له ماذا؟ الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طالما يسأل من منكم عاد اليوم مريضا، فهذا مزيد عناية منه صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، ولا يكون مزيد العناية منه هكذا إلا في أمر واجب، فضلا عما تعود به عيادة المرضى على المريض من مصالح شرعية، كتذكيره بمن؟ بالله عز وجل. وإليك خبر الطفل ماذا؟ أسلم. وما ذلك إلا لفضل عيادة له المريض، لما زاره النبي وعاده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، فهذا فضل. ومثل هذا الفضل العظيم لا يترتب إلا على فعل واجب، صحيح. ومن تلخين المحتضر، وفي الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قلت ومتى وجبت الغاية؟ وجبت ماذا؟ وجبت الوسيلة. متى وجبت الغاية؟ وجبت الوسيلة، كما تعلمون يا طلبة العلم. إذا هذه خمسة أدلة ظاهرة في إجابة عيادة المريض، قلت غير أن هذا الوجوب ينزل عن رتبة العين إلى رتبة الكفاية، فهو واجب على الكفاية. يعني لو أن نفرا منا قاموا فعادوا مريضا أجزأوا عن ماذا؟ عن الكل. قلت وهذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله. وذلك أولا لأن أحاديث عيادة المرضى جاءت بخطاب ماذا؟ بخطاب العموم وخطاب الجماعة، عود المريض أطعمه كذا، وهذا يدل على وجوب الفعل بقطع النظر عن الفاعل، لا يهم من يفعل، المهم ماذا؟ طلب الفعل. قال أطعمه المريض الجائع، عود المريض، يبقى هو طلب عيادة المريض، ده اسمه طلب الفعل بقطع النظر عن الفاعل. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه، كان في نفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقام يعود سعدا، فانطلق ومعه بضعة عشر نفر. قلت فظاهر الرواية، ظاهر الرواية ماذا؟ أن الجميع لم يخرجوا معه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب عليهم. فظاهر الرواية أن الجميع لم يخرجوا معه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب عليهم. قلت وعليه ينزل الأمر إلى رتبة الكفاية بهذه القرينة الظاهرة، خاصة وأن القول بالوجوب العيني فيه نظر، يعني في ثبوت النسبة إلى الظاهرية، وقول البخاري ليس صريحا، وقول البخاري ليس صريحا في وجوبها، وجوب عيادة المرضى على الأعيان. يبقى إذن هذه ثلاثة قرائن ولا ثلاث قرائن ينزل بها الحكم من رتبة الوجوب العيني إلى رتبة الوجوب الكفائي، وهو أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه، كان خطابه للعموم للجميع، وطالما كان الخطاب للجميع يبقى هذا طلب فعل، هذا طلب فعل بقطع النظر عن الفاعل. كما لو قلت لكم الآن أعدوا الإفطار، فلو أن نفرا منكم قاموا بعباده أجزأوا عن من؟ أجزأوا عن الجميع. ليه؟ لأنه طلب فعل هو إعداد الإفطار بقطع النظر عن طلبه من فاعل بعيد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون لم يسرب على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنه لم يسرب على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما خرج لعيادة سعد فيظهر أن نفرا منهم لم يخرج معه. وثالثا، أن القول بالوجوب العيني هو قول محتمل لأهل العلم، فلا نجد من قول الظاهرية إلا ما نسبه إليهم ابن دقيق العيد. وأما قول البخاري وجوب عيادة المرضى فهو يحتمل الوجوب العيني والوجوب الايه. فاذا مما يقصد الثقة بالوجوب العيني اننا نفتقد قائلا بالوجوب العيني، قائلا بالوجوب العيني على الحقيقة، قائلا بالوجوب العيني قولا صريحا على الحقيقة. فهذه اول مسائل درسنا المبارك هذا يا طلبة العلم، وهي ان خلصنا الى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ان عيادة المرضى ليست واجبة على الأعيان، وإنما هي واجبة على الكفاية، خلافا لمذهب الجمهور ممن قالوا بالاستحباب لا بالوجوب، وهم محجوجون بأدلة ظاهرة في الوجوب، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، أطعموا الجائع وعهود المرضى، حق المسلم على المسلم خمس، فذكر من هذه الحقوق الخمس صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى. قال المصنف رحمه الله وتذكير التوبة. قلت وهذا ظاهر من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طفلا يهوديا، فقال له أسلم، فقال أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فيظهر من هذا أن مصلحة عيادة المرضى الكبرى هي ماذا؟ هي التذكير بالله عز وجل والتوبة إليه. ويتأكد هذا من أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين المحتضر لا إله إلا الله، وقوله لا إله إلا الله بتلقين المحتضر لا إله إلا الله، وقوله لا إله إلا الله يعد ماذا؟ يعد توبة. وقوله لا إله إلا الله يعد ماذا؟ يعد توبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب يعني في مرضه أو عند موته، فقال له كيف تجدك هذه الساعة؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. انظر إلى العبد قدم الرجاء على ماذا؟ على الخوف. لماذا؟ إما لأن الرجاء مما يحب، أو إما لحسن الظن بمن؟ بالله عز وجل. فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم في هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف قال المصنف رحمه الله تعالى والوصية قلت ويسن تذكيره الوصية إن لم يجد، وذلك بما وجبت الوصية وجب تذكيره بها. هذه المسألة الثالثة، هل يجب تذكيره أو هل يجب تذكيره الوصية؟ إن وجبت الوصية فقد وجب ماذا؟ تذكيره، صحيح؟ قلت وهذا القول ينصره من قال من أهل العلم بوجوب الوصية وهم الجمهور. هل الوصية واجبة على الميت؟ الوصية واجبة، بل وتأكد وجوبها في موضع كما سيأتيه، وذلك من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية فيها أكثر من دلالة على وجوب الوصية، لكنها وجوب مشروع. واعذروني هذا اليوم أنا نسيت أتيكم بالكتب وكأنه وجود الكتب سنة، لكن ظني أن هناك في السيارة كتب أخرى. فين سيد؟ إذا بالسيد شوف روح يا أبو الخير ترى إيه؟ آه موجود السيارة هناك. هذه الآية فيها أكثر من دلالة على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. شوف عديتنا الآن كم دلالة في هذه الآية، لعلها تصل إلى 6 أو 7، فأنا أرضى منكم ب3. يا أحمد هات الـ3. كتب كتب، وقوله كتب من مرادفات الكتب. ثانيا يعني قارون ضعيف، ماشي. ثالث اقترف، اللام هنا لام تمليك للوالدين والاقربين، صحيح. فلام التمليك دل دلالة ظاهرة على وجوب الوصية، لانه كأنه ملكهم هذا المال، فكأنه بهذه الوصية يرد اليهم ماذا؟ حقوقه، صحيح. يا استاذ بسام ما عندك؟ عليكم السلام. كلم المؤذن، تفضل يا شيخ، كلم الاخ. قول يا استاذ بسام. اذا شرطية للتحقيق، ولا اسلوب الشرط غالبا من قرائن الوجوب. مولك اذا حضر زيد فاكرمك، اكرام زيد واجب ولا ما واجب؟ ها، اكرام واجب، ها، حقا من مرادفات الوجوب. ها، النداء هذا فيه مزيد عناية، فهو قرينة وان لم تكن قوية، لنقول يا ايها الذين امنوا، كأنه جعل الوصية من مميز من مفردات الايمان. قول يا استاذ. نعم، هذه الآية لم تنسخ، امسك عليها وجاوبك على الدليل. اهلا بك، ويظهر ان الدرس سيكون معك ممتعا بهذه المناقشة وهذه المناقشة شوية ودرع ليلك. قول يا استاذ. ايه؟ ان ترك خيرا لهذا شرط، كتب عليكم، وفعلا الجر والمجرور عند التقدم يفيد الايه؟ الوجوب والحتم. ايه؟ انه جعلها من صفات المتقين، والامر الله امرنا بالتقوى، قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، فكل ما كان من لوازم هذه التقوى كل ما كان ايه؟ واجبا، صح؟ يعني ما تحصل، اذا كانت التقوى واجبة يبقى ما تحصل به التقوى يكون ايه؟ يكون واجبا. ها، غيره ايه؟ لا، بعيدة هذه. حقا سبق هذا، حقا سبق هذا. طيب، قلت وفي هذه الآية اكثر من دلالة على وجوب الوصية، منها قوله تعالى كتب، وهذا كما هو معلوم من الفاظ الوجوب عند الوصوليين. ثانيا قوله حقا، وهذا اقوى من سابقه في اثبات الوجوب. ثالثا قوله عليكم، والجر والمجرور في اللغه اذا تقدم افاد الالزام والوجوب. الجر والمجرور لما تقدم افاد الالزام والايه؟ لما اقول لك علي كذا، علي يعني يجب. رابعا قوله تعالى على المتقين، فجعل الوصية فعلا من صفات المتقين، ولما وجبت التقوى وجبت وسيلتها. خامسا قوله للوالدين والاقربين، ومعلوم ان اللام ها هنا للتمليك، وهي ظاهرة في إفادة وجوب الوصية لهؤلاء. سادسا قولوا يا أيها الذين آمنوا، فكأنه جعل الوصية من فعل المؤمنين، ولما وجب الإيمان وجبت أفراده. سابعا أسلوب الشرط، وهو من قرائن الوجوب. ثامنا قرينة الحال، يعني حال الموت، فلا يكون فيها امر بشيء الا ليه؟ الا الوجوب. تاسعا قوله ان ترك خيرا، ان ترك خيرا يعني ان ترك مالا كثيرا، فلا تجب الوصية الا على من ترك مالا كثيرا. ولذا جاء رجل الى السيدة عائشة قال عندي مال أريد أن أوصي فيه. قالت كم هو؟ قال 3000 درهم. قالت له ما عندك من الولد؟ قال لها 4 بنات. فقالت إن الله قال إن ترك خيرا. وردت السيدة عائشة عن فعل إيه؟ الوصية، لأن هذا لا يصدق عليه أنه ترك إيه؟ أنه ترك خيرا، صحيح؟ ليه؟ لأن هذه 3000 درهم على 4 بنات لا تستحق الوصية إيه؟ وصية فيها. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه الآية فيها أكثر من دلالة، كما برانا أرى أنها بلغت 9 دلالات. طب قوله إن ترك خيرا، قلت شرط الوصية إن ترك خيرا، ووجود الشرط من دلالات الوجوب. ليه؟ لأن الواجب مشروط والمستحب ماذا؟ غير مشروط، صح ولا لا؟ المستحب دايما لا يحيطه الشارع بماذا؟ بقيود. يقول لك صلوا قبل المغرب لمن شاء، لكن ترى الواجب هو الذي يدخل عليه ماذا؟ يدخل عليه الشرط، يدخل عليه التبرير إلى آخره. أما الدليل الثاني توجيبك، دليلك أما قولك أن هذه الآية منسوخة، لا، الآية ليست منسوخة مطلقا، إنما هي منسوخة في الوصية للوالدين، إنما هي منسوخة في الوصية لمن؟ للوالدين. وبقيت دلالتها في الوصية لغير من؟ الوالدين. يعني أنا لي أن أوصي لأولاد خالتي، لأولاد عمتي لا يرثه، إلى آخره، لطلبة العلم، صحيح؟ لي أن أوصي بهذا، ولكن على شرط ألا تجاوز الوصية ماذا؟ ثلثا، صحيح؟ واعلم أنه نسخ، ما حقيقته؟ إزالة حكم بحكم، وليس النسخ إزالة نص بنص. فممكن تبقى دلالة النص في وجه وتنسخ فين؟ في وجه. خذ مثالا أيها الطيب، الماء من الماء، ده حديث أوجب إيه؟ الغسل لخروج ماذا؟ الماء، صح؟ لكنه نسخ في حق الميت، في حق المجامع الذي أولج. فلو أن الختانان التقيا من غير إنزال وجب إيه؟ وجب الغسل، مع أن هنا ما فيش ماء، صح؟ لكن بقيت دلالة الحديث في حق النائم، فإذا استيقظ النائم فوجد بللا تيقنه منيا وجب عليه ماذا؟ الغسل. فهمت بالمثال؟ قل الحمد لله. قلت ومن أدلة الوجوب أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن عمرو ولا ابن عمر؟ ابن عمر. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند ماذا؟ عند رأسه. وهذا ظاهر الدلالة في الوجوب من قوله ما حق، وفيما أمر صلى الله عليه وسلم بالتعجيل، وبما قرن الوصية بالمبيت، والنوم موتة إيه؟ صغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إيه؟ إلى أجل مسمى، فضلا عن وجوب كتابتها أو عن استحباب كتابتها. شديدا، وهذا مما يشهد لوجوبها. قلت ويتأكد وجوب الوصية في حق من ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى يكون في أهله من فعل الجاهلية من النياحة وإتيان البدع. فوجبت الوصية إبراء للذمة وتبريا من فعلتهم. وقد تأول به الحديث إن الميت ليعذب بالبكايا بعينيه. شيخ الألباني قال من يعلم من سنة أهله أنهم ينوحون وأنهم يقيمون بدع الجنائز من إقامة السرادقات واستقدام المقرين ونحو ذلك، قال مثل هذا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه وصية. ليه؟ إبراء لذمته وتبريا من فعلته. وإلا لصدق عليه الحديث إن الميت ليعذب ببكاء عليه. صحيح؟ لأن هذا الحديث مشكل، كيف يعذب ببكاء أهليه عليه وليس هذا من فعله ولا من كسبه؟ والله تعالى يقول هل ليس للإنسان إلا ما سعى كل امرئ بما كسب رهين. فقد يكون من فعله أو من كسبه إذا أوصى به، كما قال العرب الأول يوصي بعضهم بعضا بهذا، كما قال بعضهم إذا أنا مت فنعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فكان هذا من وصية العرب، فمثل هذا يعذب بالبكاء عليه لأن المسبب كالمباشر. صحيح؟ ولأن الآمر كالفاعل. مش كده؟ الآمر كليه؟ كالفاعل. مش كده ولا لا؟ يعني من أمر بقتل رجل ها؟ يحد ولا ما يحد؟ ها؟ يحد قصاصا ولا لا؟ يعني رجل استأجر رجلا لقتل آخر، من يقتل به؟ الاثنان، الآمر والفاعل. فالآمر كالفاعل. تمام؟ طيب هذا الساكت يعد بمثابة آمر؟ قلت لأن هذا الساكت يعد بمثابة مقر، وإن لم يكن آمرا. والساكت له نصيب، صحيح، من الوزر والعذاب، خاصة إذا كان في قدرة أو من قدرة على إزالة المنكر ومنعه. متى يأثم الساكت؟ صحيح، إذا كان قادرا على إزالة المنكر فلم يفعل، لكن إذا لم يكن قادرا فليس إيه. ولذا أنت إذا وجدت في منكر إما أن تزول عنه أو إما أن تزيله. فإذا لم تستطع أن تزيله وجب عليك ماذا؟ أن تزول عنه، لأن المخر منكرا لا أخاله يأثم ولا أخاله يعذب. سيقول لا، بدليل أن الله أهلك في أصحاب السبت طائفتين، الطائفة التي فعلت والطائفة التي أقرت الفعل وقالت لما تعذون قوما. فإذا عذب الله عز وجل الطائفتين، الطائفة التي اعتدت والطائفة التي أقرت فعلها. فتنبه يا طلبة العلم، هذا إشكال قوم في الحديث. ما حق امرئ، تمام، ما حق امرئ يبيت ليلتين وعنده شيء يريد ان يوصي فيه؟ اليس هذا من قرائن الاستحباب لمعلق الامر به بالاراده؟ كما في الحديث من اراد منكم الحج فليتعجل. هل معنى هذا ان الحج سنه؟ ها؟ من اراد منكم الاضحيه فلا ياخذ من شعر ولا زفر، معنى هذا ان الاضحيه سنه؟ هذه دلاله ضعيفه. ممكن هذا. طيب قال المصنف رحمه الله واذا نزل به دل حلقه. يبقى هذه المساله رقم كم؟ ها؟ طب كويس انت هو صاحب العبد انت اليوم. المسألة الرابعة بل حلقه، قلت ولا اعلم في ذلك سنة الا من يعطيني دليلا ويأخذ مكافأة دبلا في مسألة بل الحلق استحبابا. هذا يا محمد وش طب وهل هذا يصبح دليلا مجرد النظر يا محمد؟ ها ايها الاقصري احسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم السواك تقصدا هنا صحيح، لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله هنا لمصلحه، وهذه المصلحه متعلقه بايه؟ ها بموته مش كده؟ بدليل متقصده. واستعمل سواك ماذا؟ الغير. والسيدة عائشة طيبته ولينته، يبقى أكيد ما يفعل هذا تقصدا إلا لطلب إيه؟ مصلحة، وتلك المصلحة متعلقة بإيه؟ بالموت وخروج الروح. ولذا من خصال السواك التي ذكر أهل العلم وقد ذكروا 90 خصلة للسواك، قالوا من هذه الخصال 90 أنه يسهل خروج الروح. قلت وإن لم أقف على دليل استحباب بل الحلق ما ذكر المصلف رحمه الله تعالى، أو تندية الشفاء يعني بماء أو شراب، إلا ما ذكر من مصلحة نظرا يعني نظر صحيح، إلا ما ذكر من مصلحة نظرا أن هذا مما يسهل النطق ويدفع شدة الموت. ويستأنس في هذا، بل هو أحب استعمال السواك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقصدا، حتى أنه تكلف فيه طلب سواك من الغير، وما كان ليأخذ مال الغير أو يستعمل مال الغير هكذا إلا لمصلحة إيه؟ وهذا الحديث استدل به على أن لا بأس في استعمال مال الغير في الأمور اليسيرة. يعني أنا خارج وجود حالا من برا المسجد وجدت نعل أخي موجود، فإذا كان يغلب على ظني أنه لا يخرج الآن أو لا ينزعج ممكن أروح به وأرجع. هذا مما جرى فيه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع التبسط، وليس فيه نوع من التضييع. واضح؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام تكلف استعمال سواك الغير مع تكلف آخر، وهو تطيب أو ترطيب السيدة عائشة رضي الله عنها سواكه، فضلا عن تكلف ثالث وهو استعماله في هذه الحالة مع شدة الكرب والآن. صح؟ يبقى ما يتكلف في هذه الحالة الموت إلا لطلب إيه؟ مصلحة عظيمة جدا. بلغ هذا الرأي. قلت فضلا عن قول السيدة عائشة في وصف السنان لأنه كان أحسن ما يكون ماذا؟ استنانا، يعني فيه مبالغة في الفعل كمان. وهذا كله نعم استنانا يعني بالغ في الفعل من دلك الأسنان ومن إدراء السواك على اللسان. وفعلا من أهل العلم من قال أن السواك يزيد اللسان فصاحة، ولذلك أنا قلت في مذكرة السواك عندي أنه يشرع استعمال السواك بين يدي الخطب والدروس والمحاضرات من غير أن تكون سنة إيه؟ راتبة، لأنه فعلا قالوا بأنه هو ينقي إيه؟ الحنجرة، وأنه ينقي الصوت، وأنه يزيد الإنسان فصاحة. وقد أخذت بهذه السنة أحيانا وأنا على عتبة منبر الجمعة، فرأيت من ورائها خيرا والله، فرأيت من ورائها خيرا. وقد نص على هذا الحافظ ابن حجر أن السواك من مصالحه الكبرى أنه يزيد الإنسان فصاحة، ويسهل النطق وينقر الحنجرة ويسهل خروج الروح. قلت وما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إلا لعظم مصلحته، إلا لعظم مصلحته، وذلك إما من تسهيل الروح، تسهيل خروج الروح أو النطق. ولا يمنع عندي ما قال بعض أهل العلم من باب طلب رضا الله عز وجل وطهرة الفم، لأن بعض أهل العلم علم السواك هنا بأنه طلب رضا الله وطهرة الفم. هل هذا يمنع المصالح الأخرى من تسهيل الروح خروج الروح ومن تسهيل النطق؟ لا يمنع، إذ لا يمتنع أن تجتمع كل هذه المصالح في السواك، صحيح ولا لا؟ ويرحمك الله. طيب، قلت عليه يستعوض بهذه السنة عما قال المصنف رحمه الله تعالى من بل الحلق فخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تقصد بقولها ريخ ريقه يعني ايه السواك؟ نعم، حتى لا تكون سنة اسماعيل سنة التقبيل عند الموت. وانت بعد ليس لك ان تتكلم في هذه المسائل، فانت عذب. قول فين صوتك يا رجل؟ ما هذا صوت تسوس به امرأة؟ نعم، يتكلم عن بل الشفاء. وضع الماء هنا كان لعلة، انه كان محموما صلى الله عليه وسلم، والماء يفيد المحموم، لان الحمى من فرح جهنم، فقال فأبردوها بالماء. قال المصنف رحمه الله تعالى ولقنه لا اله الا الله. قلت وجوبا مذهب المالكية، على مذهب المالكية كما نقله عنهم القاري ملا علي القاري. قلت وهو أرجح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل يوما، دخل الجنة يوما من الدار، دخل الجنة يوما من الدار، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. قلت وهو صريح الدلالة في وجوب التلخين من أكثر من وجه. الأول أمره بالتلخين لقن، والأمر للوجوب كما هو معلوم لا يصرف إلى الاستحباب إلا بقرينة. ثانيا ما يتعلق بالفعل من مصلحة كبرى، وهي من ماذا؟ من دخوله الجنة، وتلك المصلحة الكبرى لا تترتب إلا على فعل ماذا؟ واجب. ثالثا ما تفيده كلمة التلخين، ما في كلمة التلخين من المعنى اللغوي، إذ التلخين في اللغة لا يكون إلا للحجة، لما تقول لقنت فلانا يعني حجته التي يحتج بها عند الله عز وجل. ف فكلمة التلخين نفسها فيها معنى ايه؟ فيها معنى الوجوب. لذلك دائما طلبة العلم، ودي سنة انا اخذتها عن بعض مشايخنا الافاضل منهم الشيخ الالباني رحمه الله، انت تدرس حديث كلمة ايه لقن، ارجع الى ماذا؟ الى المعاجم، شوف كلمة لقن في المعاجم فيها ايه، لان هذا تعطيك دلالة ايه، دلالة قوية. ومن هنا من اهل العلم من الف في اثر اللغة العربية في استنباط الاحكام الايه الشرعية، وذلك لا تجد الفقيه قويا الا ان تجد ماذا لغويا، بقدر ما يكون الفقيه قويا بقدر ما يكون ماذا لغويا. والمثال على هذا من امامنا شيخنا الشيخ من ابن عثيمين كان امام لغة، فلذلك كان له من عجائب الاستدلال والاستنباط، بل من روائع الاستدلال والاستنباط رحمه الله. وشيخنا الشيخ جميل غازي كان من هذا الباب له مفاتيح في التفسير رائعة جدا، تفتح أبوابا في باب التفسير رائع. فإذا لا تعدم في هذا الباب من ماذا؟ من نظر لغوي كلمة لقنه صحيح؟ فكلمة التلقين فيها معنى ماذا؟ إعطاء الحج، وهذا مما يقوي وجه الايه الوجوب، لانه تعطيه حجه يحتج بها لدخول الجنه، يحتج بها عند الله الى اخره. صحيح، يشهد لهذا كما جاء في حديث ابي طالب قال قلها يا عماه احاج لك بها عند الله كما قال اخوكم ابو سفيان. قلت ويتاكد هذا الوجوب من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الكافر حتى الصبي، كما صح انه دخل على غلام يهودي فقال يا غلام، فقال يا غلام قل لا اله الا الله، فنظر الغلام الى ابيه فقال له اطع ابا القاسم، فقال له اطع ابا القاسم، فقال الغلام لا اله الا الله، فكانت بها النجاة والاسلام. وهذا مما يقوي وجه وجود ماذا؟ التلقين. ففي حديث انس رابعا، وفي حديث انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال الرجل أخال أم عم، فقال الرجل أخال أم عم، قال بل خال. وهذا فيه دلالة ظاهرة على الوجوب من أمره قل لا إله إلا الله، وثانيا من قوله يا خال. لماذا قدم بهذا النداء؟ إما للترفق وللحث، أو إما للتأكيد على الحق والواجب، لأن الخال صاحب إيه؟ ها؟ صاحب حق. لما قال يا خال ليه قال يا خال؟ إما لحث الرجل على أن يستجيب صح؟ او اما لإفادة الوجوب من قوله يا خال، لما كان خالا وجب ماذا؟ التلقين، لان هذا من حقه كايه؟ كخال. صحيح، لما اعمل حاجة تقول انت ليه عملت مع الراجل ده كده؟ اقول لك ده خان، فانت علمت، انت استغربت مما فعلت معه من مزيد الاكرام والمبالغة، فتقول لي لماذا؟ اقول لك هذا خالي. فلما قال يا خال هذا تأكيد من باب ضمني على الوجوب، صحيح، لأن الخال صاحب إيه؟ صاحب حق، فكأنه بما كان خالا أدى إليه حقه في التلقين. قلت ومبادرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد قارينة على الوجوب، لأن من شأن الواجبات المبادرة. ويشهد لهذا أصل عام ذلك الأصل العام هو أن الأصل في أحكام الميت الوجوب. الأصل في أحكام الميت لو تتبعنا نجد الوجوب، وجوب الغسل، وجوب التكفين، وجوب الدفن، صحيح؟ فالأصل في أحكام الميت الوجوب، فالتلقين تابع لهذا الايه، تحت هذا الأصل وتابع لهذه الأحكام الايه الواجبة. فبهذا تبين لك أن تلقين الميت ماذا؟ واجب. يا طلبة العلم، يقول إمامنا رحمه الله تعالى، قال: ولقنه لا إله إلا الله مرة. لماذا قال المصنف مرة؟ قلت لأن الأصل عدم التعدد، لأن الأصل عدم التعدد، ولأن الحق أو الواجب الشرعي يسقط بفعله مرة كما هو معلوم من غير لازم التعدد. ثالثا، ولما في التكرار من مفسدة ظاهرة، وهي ما يكون من دغر من؟ من دغر الميت أو من دغر المتوفى أو المحتضر. ما يجعله في هذا الباب قد يزجر ويمتنع. أو إما ثم أن قوله لقن موتاكم لا يشمله صلى الله عليه وسلم لما كان للأنبياء من حال خاصة. تأمل يا طلبة العلم، هنا قال المصنف أعاده لتكون آخر كلمة هي إيه؟ للحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فهذا غاية التلقين. تمام، فإن تكلم بعد أعاده عليه. تمام، كما لو أن رجلا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بشيء يعارض هذا الكلام، الواحد لا يعمل ايه في اولادي ولا يعمل ايه في كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالرفيق الاعلى. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم للحال الخاصة من ان الانبياء يخيرون عند الموت، او اما ان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لقنوا موتاكم فالعموم لا يشمله هو، او اما ان قوله بالرفيق الاعلى في معنى ماذا؟ في معنى لا إله إلا الله. صحيح، لأن في قوله بل الرفيق الأعلى هو معنى لا إله إلا الله من أكثر من وجه، إثبات العلو، إثبات اسم الأعلى، إثبات اسم الرفيق، تمام إلى آخره. بارك الله فيك شيخنا، يعني شيخنا قال إن الموت لا إله إلا الله، إن الموت لا إله إلا الله، ولم يكن آخر ما تكلم به، ما هو إشكالهم أنه لم يكن آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم ولا إله. قال المصنف رحمه الله بلطف، قلت إما لعموم أمر الشارع، إما لعموم أمر الشارع، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قلت وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي يا خال، وفي مثل هذا النداء في هذا النداء من اللطف والرفق، وكذا قوله لعمه أبي طالب قلها يا عماه، قلت وذلك لئلا يبدر المتوفى. قال المصنف رحمه الله، هذه المثل رقم كم يا صاحب العد؟ السابعة. ويقرأ ياسين، قلت وليس في ذلك سنة، وكل ما روي في ياسين فضلا فهو لا يثبت، خاصة الحديث اقرأوا على موتاكم ياسين. وللشيخ محمد عمرو رحمه الله تبارك وتعالى محدث مصر صاحب التزكية الألبانية التي لعلها لم تثبت لمثله، أو لم تثبت يعني مثلها لغيره، من قوله وبمصر طالب علم قوي اسمه محمد عمر، والذي ينتزع مثل هذه التزكية من على شفاء الشيخ الألباني كالذي ينتزع غنيمة من فكي أسد، لأن الشيخ الألباني كان عزيز له التزكية رحمه الله، وكانت كلماته تزكية محسوبة معدودة. ولئن يشهد محدث العصر لرجل بهذا فليس يشهد إلا بحق. فقال وفي مصر طالب علم قوي، فالشيخ عمرو رحمه الله تعالى، والشيخ عمرو ذكر التواضع الذي ما أظن أن أحدا من أهل العلم ببلادنا هنا بمصر سبقه إلى تواضعه هذا رحمه الله تبارك وتعالى، بحيث إذا ذكر التواضع وهضم النفس ذكر الشيخ عمرو رحمه الله تبارك وتعالى، وكذا الزهد وكان ايضا القوة في معرفة علل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وكان لا يحب شيئا من الثناء رحمه الله تبارك وتعالى على الاطلاق. واذكر اني في بعض المجالس اردت على شيء من الثناء فهرب من المجلس ودخل الخلاء، وقال لي احد اخواني انه لن يخرج حتى يؤذن المؤذن العشاء، مع اني ما بالغت ولا قلت شيئا كثيرا في الثناء عليه، انما وقت ما قلت بعد تبييض الصحيفة بواسطة الشيخ احمد فهمي ينبغي تكميل النفع بواسطة الشيخ عمرو، وتبييض الصحيفة وتكميل النفع كتابان للشيخ عمرو. فكان الشيخ احمد فهمي سبقه للكلام، الشيخ احمد فهمي شيخ انصار السنة رحمه الله حفظه الله تبارك وتعالى وبارك الله في عمره، الذي يحفظ صحيح مسلم والبخاري ما يحفظ احد اسمه، وقد شرحه 3 مرات، هذا اخر ما بلغني من عدد الشيخ احمد فهمي شرح صحيح مسلم 3 مرات. الشيخ احمد فهمي تكلم ثم الشيخ فدخل الخلاء وفعلا نجح، وكان رحمه الله حفاظا للاسانيد. فيوم ما ذكرته في حديث التكبير لسجود التلاوة فقال لي هذا حديث عبد الله بن عمر العمري، وأخذ يعني في ذكر إسناده وعلى الضعف. الشيخ عمرو رحمه الله تعالى له كتاب عنوانه قلب القرآن ياسين، وفي هذا الكتاب رحمه الله تبارك وتعالى يعني تتبع كل أحاديث المروية في ياسين، وخلص إلى أنه لا يثبت شيء في فضل سورة ياسين. قلب القرآن ياسين، وقنوا موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، كل هذا لا يثبت. فلا يثبت شيء في ياسين خاصة ما يكون من تلقين الميت أو من قراءة ياسين على الميت. قلت ويتأكد هذا بالسنة العملية الجارية منه صلى الله عليه وسلم، من أنه صلى الله عليه وسلم حضر غير ميت من الصحابة ولم يروى عنه ولو بأثر ضعيف أنه قرأ ياسين أو أصحابه، خاصة أن المقام ها هنا إنما هو مقام دعاء واستغفار ومبادرة إلى تجهيز الميت، فضلا عن كوني ثواب القراءة لا يبلغه لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال المصنف رحمه الله ويوجهه القبلة. قلت وهي مسألة خلاف ترجح فيها قول المصنف رحمه الله. قلت وهو فضلا قول الجمهور لحديثه صلى الله عليه وسلم وقد صح قال قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وهو ظاهر الدلالة في عموم استقبال القبلة. وقوله أموات لا يعني القبر، إنما يعني مطلقا، سواء كان ساعة احتضاره أو في قبره، وذلك لأن الشرع قد أطلق على المحتضر ماذا؟ مسمى الميت. يشهد لهذا أو يقوي ما سبق أثر البراء بن معرور وهو عند الحاكم، وهو صحيح أثر البراء بن معرور وهو مروي عند الحاكم وهو صحيح أخرجه البيهقي كذلك. لما احتضر البراء أمر أولاده ومن حوله، أمر أولاده ومن حوله أن يوجهوه للقبلة، ثم أوصى بثلاث: منها أنه أوصى أن ماله للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة بعده. قلت: فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذها الصحابة سنة رحمك الله. يعني بعده، وقدم على الوصية لتمام العناية. والقياس ها هنا معتبر، يعني على النوم، والنوم موتة صورة، وفيه استحباب استقبال القبلة أي النوم. وقد قال تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني في عموم أمرك. ولذا يقال للمسلمين أهل القبلة، فالمسلمون بين الأمم هم أهل القبلة، صحيح. ويشهد لهذا النظر الصحيح، وذلك من أن القبلة هي أشرف الجهات، وهذا وجه ظاهر لتفضيلها يعني على سائر الجهات. إذا علمت أن استقبال القبلة ماذا يسن لقول قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر البراء على فعله ابن معرور، ولأن القبلة في النظر الصحيح أشرف الجهات، والقياس على النوم قياس قوي معتبر. قلت: ولا عبرة بما روي عن سعيد بن المسيب أنه أمر أولاده أن يحولوا فراشه، يعني لما حولوه إلى القبلة، لأن سعيد لما كان ميتا كان متجها للقبلة، كان على غير القبلة، فأولاده حولوا الفراش إلى القبلة، فإذا بسعيد أمر من يحولوه مرة أخرى. قلت: ولا عبرة بفعل سعيد، أنه تابعي، فكيف بمخالفته سنة ظاهرة وعمل صحابي؟ والذي يظهر أن أولاده ما وجهوه إلى القبلة إلا أنها سنة ماضية يعني فيه. فالذي يظهر أن أولادهم وجهوا إلى القبلة إلا أنها سنة ماضية فيه في الأمة، وعليه فلا عبرة بفعله يعني من الجهتين. فإن قبض غمضه، وأما تغميض العينين فأخرج حديثه مسلم من حديث أم سلمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة يعني حين قبض فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. وهو دليل ظاهر في مشروعية استحباب تغميض العينين لفعله صلى الله عليه وسلم. ويتأكد الاستحباب بما علله صلى الله عليه وسلم بعلة هي أن الروح إذا قبضت تبعها ماذا؟ البصر. ويتأكد هذا بدفع ما يستوحش من المنظر والرؤية. بدفع ما يستوحش من المنظر والرئي. ولا قائل من اهل العلم يعني بالوجوب، فالامر اذن موقوف على الاستحباب. اما الدليل النظر فظاهر لئلا يستوحش الناس من منظره ورؤياه. قال وشد لحييه، وشد ماذا؟ لحييه. قلت يعني ربطه من تحت صدغيه. وإن لم يأتي نص صريح ودليل على الاستحباب إلا أن الاستحباب يستدل له بجريان عمل الأمة المحمدية عليه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة في جملتها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أو إن الله تعالى أو إن أمتي لا تجتمع إلا على الهدى. يبقى إذن جريان عمل الأمة يصلح كدليل على الاستحباب، لأن ما كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتجمع على عمل إلا وهو ماذا؟ مستحب. قلت فضلا عما في شد لحييه من مصلحته، وذلك ألا يسترخي فكه، فيقبح منظره، والقياس على التغميد له وجه. قال وثقل بطنه، قلت لئلا ينتفخ، وإن كان يمكن دفع ذلك بوضعه في ثلاجة أو ترطيب الهواء من حوله. بوضعه في ثلاجة او ترطيب الهواء من حولك. فالقول بالاستحباب فيه اضعف من سابقه وان كان له من وجه ظاهر. بهذا ينتهي معنى اول فصل يا طلبة العلم، لننتقل الى الفصل الثاني. نعم. احنا قلنا ان الحديث قال قبلتكم احياء واموات، قوله اموات يصدق على المحتضر ولا لا؟ بدليل لقنوا موتاكم لا اله الا الله، وقول لقنوا موتاكم لا اله، قولوا احياء واموات ليستوعب كل حال من المسلم في استقبال القبلة. ولذا يستحب ان يستقبلها النائم، ويستحب ان يستقبلها الداعي، ويستحب ان يستقبلها الجالس الى اخره. فالحديث بقوله وقبلتكم احياء وامواتا شهد للعموم كما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله: فصل. غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. قلت اما قوله غسله فرض كفاية فقد نقل النووي رحمه الله تعالى اجماعا على وجوب غسل الميت، يعني على الكفاية، ولكنه منقول بنص بعض أئمة المالكية على الاستحباب، ولكن خلافهم ليس بشيء، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في إفادة الوجوب من أمره صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتم، واجعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كافور. اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إذا رأيتم، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كفور. من هنا من طلبة العلم يستدل لنا ولكن بأكثر من دلالة يحسن لو أنها زادت إلى ثلاث أو تجاوزت الثلاث والجائزة مضاعفة. قل أمر ارسلنا أكد هذا الأمر بطلب الزيادة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا يعد تأكيدا. لما اقول لك اعطي محمدا عشرة يا اخي زدها الى عشرين، ان جعلتها ثلاثين فخير. هذا الزيادة تأكيد على ليه؟ على الاصل. فلما طلب الزيادة بثلاث غسلات وخمس غسلات دل ذلك على التأكيد على ماذا؟ على اصل الغسل نفسه، لان الزيادة تعد تأكيدا على ليه؟ لما قال تعالى: وارسلناه الى مائة الف او، فلما قال او يزيدون اكد على المائة على المائة ألف، بأنها مائة ألف لا تنقص ماذا؟ فرض. ثالثا قوله أنه أمر بالصفة، جعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور، والأمر بالصفة هو أمر بذات الإيه؟ شيء. لما أقول لك غد فلان لحم، إذا هذا أمر بذات الإيه؟ الغداء، صح؟ بما ألزمتك بصفته التي هي اللحم. قلت وفيه أكثر من دلالة على الوجود كما لا يخفى من أمره صلى الله عليه وسلم ارسلنا مؤكدا إياه بطلب الزيادة من 3 و5 وأكثر، وطلب الزيادة تأكيد على الأصل، وأمره بعد بالصفة وجعلنا في الآخرة كفورا، وهذا أمر بالذات خاصة، وفي طلب الكافور كلفة، والكلفة لا تكون إلا في وجه خاصة، وفي طلب الكافور أو في الأمر بالكافور كلفة، والكلفة لا تكون إلا في وجه. يعدد الوجوب به حديث ابن عباس رضي الله عنه في الرجل الذي وقصته ناقته من أمره صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلت وفيه الأمر كذلك، اغسلوه، وهو ما يقتضي الوجوب، خاصة وقد قرنه بما يجب من التكفين وهذا مما يقوي وجه الوجوب فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشهداء بدمائهم، أي لما نهى عن تغسيلهم فهذا بمفهوم المخالفة أمر بتغسيل من غيره، لأن الاستثناء تأكيد على الأصل، يعني لما استثنى الشهيد غسلا هذا تأكيد على غير الشهيد وجوبا وتغسيلا، ويتأكد الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي أبدا أنه صلى الله عليه وسلم ترك غسل ميت ولا أصحابه إلا من الشهيد، بل كان صلى الله عليه وسلم يغسل الصغار، بما يؤكد على الوجوب في حق الكبار. ويشهد لهذا الوجوب النظر الصحيح لما في تغسيل الميت من عظيم المصلحة، أي للمغسل فضلا عن الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. وأما مصلحة الميت من خروجه من هذه الحياة طاهرا طيبا، إذا هذه 5 أدلة في وجوب غسل الميت وهي ظاهرة صحيح، وحقيقة لا نزاع في وجوب تغسيل الميت إلا من رواية عن بعض المالكية بأنه لا يجب، وقولهم هذا رد، والدليل كما رأيت ظاهر في وجوب تغسيل الميت. قال وأولى الناس به وصيه. لا تتعجل المسائل لأنها ستأتي إما لنا في طيات ماذا مسائل الباب لأن المصنف قدم وأخر، أو إما ستأتي في باب التكميل الذي نعقده ماذا بعد كل باب نستدرك فيه. نعم ماله ما هو شهيد، وهذا الترسيل ليس ترسيل حكم وإلزام ووجوب، إنما ترسيل حنظلة. أتأتي معنى شوفه لك إيه؟ ولا يوصل شهيد معركة كفار. أتأتي بقى مثال الاستنباط. والأصل في العلم عدم التعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وأولى الناس به وصيه، أي من أوصى الميت له أو به، وذلك لأن لأصل وجوب الوصية ما لم يكن فيها ماذا شر ولا فساد. يقوى هذا من فعل السلف رضي الله عنه، من أن أسماء بنت عميس هي من غسلت أبا بكر رضي الله عنه بوصية منه، ولا شك أن في ذلك كلفة من غير وجه. ما هي الكلفة؟ أن تقوم امرأة بالفعل وهي واحدة، وكان اليوم باردا شافيا مع وجود أفاضل الصحابة وخيارهم، بل ومن أبناء أبي بكر وأولاده، فما كانت أسماء لتتقدم إلا لتقديم الوصي على غيره، وبهذا جرت سنة أهل العلم من الوصية بالمغسل، ولا يعترض هذه الوصية شيء إلا ألا يكون الوصي حاذقا ولا ماهرا ولا خبيرا، فيسقط هنا وجوب الوصي لوجوب ماذا؟ وجوب الشارع، لأن الشارع أوجب علينا في تغسيل الميت ماذا؟ أن نحسن ماذا؟ غسله. فإذا لم يكن هذا في الوصي فسقطت الوصية هاهنا صحيح، لأن الخبرة والمهارة والمعرفة مقدمة، والأصل الشرعي أن يوسب الأمر إلى من؟ إلى أهله. ومن هنا كان من فعل الشيخ الألباني في وصيته أنه أوصى لجاره، وكان رجلا فاضلا طالما الشيخ الألباني يذكره بخير، واسمه الأستاذ فيصل أبو خضرة، أوصى الشيخ الألباني له بأن يكون مغسله، ومن يختاره معاون له. وطبعا الشيخ الألباني ما قدم في هذا تلاميذه ولا أولاده من قبل، صحيح، وهذا مما يدل على فضل هذا الجار وهذا شرف الجوار، فقد أصاب شرف الجوار أبدا حتى انتهى شرف الجوار إلى تمثيله من مثل الشيخ الألباني. فإذا كانوا قديما يبيعون جوار رجل، فيوما ما كان أحد يبيع داره فسئل بكم، قال بألفين، وبألفين أخرى لجوار أبي حمزة السكري. وأبو حمزة السكري هذا كان عجيبة نصر، قيل يوما من الدهر من الجماعة؟ قالوا أبو بكر وعمر. قالوا مات أبو بكر وعمر. قالوا أبو حمزة السكري جماعة. وما سمي السكري أن كان يبيع السكر، إنما سمي السكري كان لحلاوة ماذا؟ لسانه وما يملك به قلوب العباد من عذب القول ومن حلو الكلام رحمه الله تبارك وتعالى. فهو مصري من بلادنا. وكأني بهذه المواطنة وهي مواطنة حق أنادي على قدوة به وأسوة إخوة الإسلام. قلت أو قال المصنف وأقرب الناس أو أولى الناس به وصي، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصاباته. قلت يعني الأقرب، وذلك لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت السيدة عائشة ورساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما درك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فقالت السيدة عائشة: كأنك تتمنى موتي فعرفت ببعض نسائك. فهذا ظاهر الدلالة في أن الأقرب أولى بالميت ترسيلا، وكذا قالت السيدة عائشة، وهذا أظهر من سابقه على أن الأقرب أولى. أن سيدة عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نسائه. قلت: وهذا أقرب من سابقه دلالة أن الأقرب أولى، خاصة أن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم علي والعباس، وهم له أقرب. قلت رابعا ولا ثالثا: وقصة أسماء بنت عميس التي مرت بنا، وهي نص كذلك في أن القريب أولى. وعلى هذا جرى عمل السلف رضي الله عنه وارضاه، ويشهد لهذا نظر صحيح أن الأقرب أولى بالميت، لما يحتاج الغسل والتكفين إلى كتم وستر عليه وإحسان كفن. ولا شك أن القريب هو أستر الناس على القريب، وهو أحرص الناس على إحسان أمره غسلا وكفنا. فهذه خمسة أدلة في أن القريب أولى من البعيد. قال المصنف: ثم أبوه، ثم جده. قلت: قدم الأب على الجد لأنه أقرب بدلالة ماذا؟ التوريث. فلا يرث جد مع أب. ثم قال: أقرب عصاباته. فعين المصنف رحمه الله تعالى القرب بالعصبة، وهذا شاهد قوي. نزل القرابة هنا أو درجة القرابة على ماذا؟ على العصبة، لأن رب العالمين أعطى الإرث وفق ماذا؟ وفق العصبة ودرجة القرابة. فكذلك يكون الغسل مبنيا على هذه القاعدة، وهو بناء قوي. واضح. قال والأنثى الأقرب من نسائها، والأنثى الأقرب من نسائها. قلت نعم، ولكن الزوج أولى، يعني بها يعني من الأقرب من نسائها لما مضى معنا من قول السيدة عائشة رضي الله عنها من تقديم أزواجه يعني على أوليائه من بني عمومته صلى الله عليه وسلم، وكذا من تقدم أسماء بنت عميس على أفاضل الصحابة وأبناء أبي بكر في ترسيل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة غسلتك يعني متقدما على أمها وأختها، خلافا لمذهب الأحناف الذين قالوا بأن الموت فراق كفراق ماذا؟ الطلاق، يمتنع به ترسيل أحد الزوجين الآخر، وهذا قياس فاسد الاعتبار، وهذا قياس فاسد الاعتبار يرده ماذا؟ النص، والقياس مع نص من أفسد القياس. قلت ثانيا لأنه مبني على معنى بعيد وهو الفراق، وفراق المرأة زوجها إنما هو فراق مقيد لأن تعتد منه أو تعتد لموته 4 أشهر و10. قلت فكيف وهي ترسه؟ فأين الفراق إذن؟ يعني هو فراق في الوسط، فراق في الدرم والدماغ، فكيف وهي ترسه؟ فمعنى الفراق كما رأيت ليس يتحقق هامل، واضح. قلت والقياس على الطلاق قياس بعيد، لأن الطلاق هو حل عقدة الزوجية بيد من؟ الزوج أو من؟ القارب. وإنما الموت هو مفارقة روح البدن بأمر رب العالمين، فأين هذا من ذاك؟ شوية اصبروا مع الشمس. قال والأنثى الأقرب من نسائها. طيب ماذا عندك؟ الأصل عدم الخصوصية، ويرد الخصوصية فعل أسماء بنت عميس، فقد غسلت أبا بكر رضي الله عنه، بما يمنع ماذا؟ هذه الخصوصية التي تقول بها. قال المصنف رحمه الله إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصية. أنا تعجلكم اليوم لسبب، لأن درسنا لا ينعقد اليوم بعد المغرب، إذ المسجد منشغل بماذا؟ بمجلس علمي لأخينا الشيخ فتح غريب، وليس من الأدب أن نعتدي على ماذا؟ على مجلس الشيخ وأن نجلس مجلسه، صحيح؟ فإذا مجلسنا أنت عند المغرب فأنا أتعجبكم، والثاني لأن هناك شيء من العراق والتعب، وأنا أريد أن أستنفذ القوة في شرح ماذا؟ الباب، لا في مجادلة ولا مناقشة فإن المجادلة والمناقشة تستغرق بعثي ما يستغرق تستغرق المسألة من الشرع. أفعل الله. قال إن الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. هنا مسألة شاعت في الناس أن القريب أولى بمن؟ بالصلاة كذلك، قياسا على ماذا؟ على الوصي. قلت بل الإمام أحق بها مطلقا، سواء كان إماما أمر أو إمام صلاة. يعني إمام أمر يعني لو حضر المحافظ إلى المسجد هو يتقدم يصلي على الجنازة، العمدة في البلد هو يتقدم يصلي على الجنازة، قائد الوحدة في الجيش هو يتقدم يصلي على الجنازة، لأن الإمام إذا كان إمام أمر يتقدم، فإن لم يكن إمام أمر فإمام ليه الصلاة. قلت مطلقا ولا وصية في الإمامة ولا قريب. لما صح من عمل السلف أبدا من تقديم الإمام دون القريب، ولم تكن لهم في ذلك وصية. وأشهر وقعة في هذا أن الحسين بن علي لما مات أخوه الحسن قدم سعيد بن العاص فصلى على الحسن، وكان سعيد يومها واليا أميرا، وكان بينه وبين الحسين ماذا؟ شيء، مع أن الحسين أولى بالحسن من جهة القرابة ومن جهة ماذا؟ الشرف والفضل. ويقوى ما سبق بأن هذا من لوازم الولاية، ولاية الأمر، ألا يؤم أحد أحدا في سلطانه، وألا يتقدم أحد على الأمير، ولذا لم نعلم أن أبا بكر صلى عليه من؟ محمد ولده. عبد الرحمن مات قبل أبيه ولا بعد أبيه؟ أو عبد الرحمن، إلا ما جاء أن عليا صلى على فاطمة، ولكن بإذن من؟ أبي بكر. إذ أراد علي أن يقدم أبا بكر ولكن أبا بكر أبى عليه. قلت على هذا جمع جرى عمل السلف رضي الله عنه، ولا معنى لتقديم القريب ها هنا، إنما قدم هناك لوجود معنى يقوم به القريب من الستر وإحسان الكفن. لماذا قدمناه في الغسل؟ لأن في معنى القريب أحق به وهو الستر على من؟ قلت وهذا المعنى ينعدم في الصلاة ها هنا. والدعاء يبلغ الميت من كل المكان، والآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لا تعلق لها بهذا الباب، لأن الآية نزلت في نسخ ماذا؟ التوريث، في نسخ التوريث بمؤاخاة الإيمان، لأن كان أول الإسلام في مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان هذه المؤاخاة ترتب عليها توريث، إذا مات أنصاري يرثه مهاجري، فنزلت هذه الآية تنسخ التوريث على شرط الأخوة الإيمانية وتجعل التوريث على شرط ماذا؟ على شرط الرحم والعصر. واضح يا طلبة العلم؟ وطبعا الشك ما كان الحسين ليقدم سعيدا بن العاص على ما بينهما كان بينهما شيء، إلا أن الإمام أولى بماذا؟ بالصلاة. واضح يا طلبة العلم؟ قال ولكل زوج غسل الآخر، وقد مضى معنا هذا، ولا يغسل شهيد معركة كفار. يبقى هنا اشترط في الشهيد أن يكون شهيد ماذا؟ معركة ماذا؟ كفار. قلت أما الشهيد لا يغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، زملوهم في دمائهم ثم علله بعلة، فإنه يبعث يوم القيامة لون الدم وريح المسكين. وفي حديث عبد الله بن عباس أنه أمر بنزع ما على شهداء أحد من الجلد والحديد، بأن يدفنوا يعني في قبورهم. وصح هذا أيضا من دفء جليبيبة رضي الله عنه في أحد وهو قاتل سبعة من غير غسل، ولأن الشديد في أصل الشهيد في أصل التكليف هو على استثناء، هو على استثناء من جملة الأحكام الشرعية. قلت فيلحق الترسيل بهذا الأصل. أما القول بترسيل الشهيد وهو قول سعيد والحسن، واستدل عليه بترسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه وارضاه، وهذا ما يدل على الجواز. وما عللوا به عدم تغسيل شهداء أحد أنه ترك تغسيلهم تخفيفا، وأن الميت وأن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذه ثلاث علل عند سعيد بن المسيب أن الشهيد لا يغسل، وهي العلة الأولى أن الملائكة أن حنظل الغسيل غسلته الملائكة، والثانية أن المؤمن لا ينجس، والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك غسل شهداء أحد ماذا؟ تخفيفا. قلت وهذا كله رد. أنت ترتبت معه الإفطار؟ مش عارف هو قرأ بنا السوق مش هتلحقهم ترتبت. قلت وهذا كله رد. اسأله على الباب يا روح. من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل تغسيل عدم تغسيل شهداء أحد بالعلة المذكورة بما يدل على فساد ما ذهب إليه من تركه تغسيل تخفيفا، إنما تركه لماذا؟ للشرف يوم القيامة. أما حنظلة الغسيل فلا عبرة بتغسيل الملائكة له، لم هذه من وقائع الأعيان التي لا عموم لها، وأن تغسيل الملائكة ها هنا إنما وقع تشريفا ولم يقع تكليفا. خاصة ونحن لا نعلم له حقيقة، أو قيل بأن حمزة مات جنبا فكان تغسيله لعلة ماذا؟ الجنابة، وهذا فيه نظر كذلك. أما قول بأن المؤمن لا ينجس، قلت فلماذا يغتسل إذن من الجنابة؟ ولماذا يغتسل إذن يوم الجمعة؟ فإن قالوا يغتسل عبادة، قلت وكذا تغسيل الميت ماذا؟ عبادة. وعليه فلا عبرة بخلاف سعيد ها هنا، والدليل حجة، والدليل حجة عليه. قوله ولا يغسل شهيد معركة كفار، لا غيره من الشهداء، فقد غسل عمر وهو شهيد المحراب رضي الله عنه وارضاه، وغسل عمر وغسل عثمان وهو قتيل الفجرة قاتل الله. قوله معركة كفار، لأن من قتل في قتال، من وقع في قتال المسلمين بعضهم البعض لا يسمى شهيدا، وإنما يسمى قتيلا، وهذا معنى حسن، لئلا يقتل المسلمون بعضهم بعضا باسم ماذا؟ باسم الشهادة. قوله إلا أن يكون جنبا، ولا أعلم دليلا في استثناء الجنب ها هنا، واستثناء حنظلة أو وقعة حنظلة الغسيل إنما هي وقعة ماذا؟ خصوص. وغسله إنما غسل كرامة لا تغسيل ميت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن أحوال الشهداء في كل معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن أحوال الشهداء في كل معركة، بما يدل على أنه لا فرق بين جنب وماذا وغيره شهيدا، في أنه لا غسل خاصة والمؤمن لا ينجس. يبقى قول المصنف باستثناء الجنب هذا القول رد، لأن وقعت حنظلة لا تصلح دليلا لأن وقعت إيه؟ خصوص. والغسل ده غسل تكريم أصلا، ما هو غسل تعبدي، تمام. وثالثا الأصل عدم تغسيل الشيء، ورابعا النبي لم يستفصل عن أحوال الشهداء عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم فيما إيه؟ فيما غسلهم، صحيح. وخامسا إذا ترك غسل الجناب أي غسل إيه؟ الميت، ترك غسل ماذا؟ قلت ولازم ترك غسل الميت ترك غسل الجنابة. والله تعالى أعلى وأعلم. باقي 10 دقائق قبل صلاة المغرب، فلعلي أكتفي بهذا القدر يا طلبة العلم، وننظر أمرا من هنا إلى صلاة المغرب، فإن لم يحضر الشيخ وكانت لنا طاقة وفينا قوة جلسنا بعد المغرب نتم هذا الباب صحيح، وهذا أحب إليه ليبقى لنا فصلان في الجنائز يكون محلهما ماذا غدا، فنكون على وعدنا السابق وعلى شرطنا السابق بأن ننهي بابا كاملا فين في أسبوع، ليكون الأسبوع المقبل لكتاب ماذا الزكاة، والذي بعده لكتاب الصيام، ويكون الأسبوع الأخير لكتاب الحج لتكتمل هذه الوكبة الشعبانية قبل صيام رمضان. هذا الله تعالى على وعلم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله.